الموافق لعام 1760 في التاريخ الإفرنجي. ولد في مكان جنوبي بلدة سوكان في اليمن، ونشأ رحمه الله تعالى بصنعاء اليمن، وكانت نشأته دينية قاهرة، تلقى فيها معارفه الأولى على والده وأهل العلم في بلدته، فحفظ القرآن الكريم وجوده، ثم حفظ كتاب أخرى. اعتاد طلاب العلم على حفظها في القرون المتأخرة، وكان بوسع وتربية في بيت العلم والفضل، فقد كان والده من العلماء البارزين في ذلك العصر في زمانه، كما كان أكثر أهل قريته من أهل العلم. ولكنهم كانوا على طريقة الزيدية، وقد أخذ العلامة الشوكاني رحمه الله يطلب العلم بجميع فنونه من علماء عصره، فقرأ وقرأ متونا أخرى على غيره من علماء عصره، وهكذا بقي العلامة الشوكاني رحمه الله بين علماء بلدته يتلقى عليهم ويستفيد منهم، حتى أصبح عالما يشار إليه بالبنان، ورأسا يرحل إليه، فقصده طلاب العلم والمعرفة للأخذ عنه من اليمن والهند وغيرهما، وطار صيته في جميع البلاد، وانتفع بعلمه كثير من الناس. وقد تأثر العلامة الشوكاني رحمه الله بعلماء أجلاء كانوا قبله، فمن بلده اليمن تأثر الشوكاني رحمه الله بالعلامة محمد بن إبراهيم بن الوزير، وكذلك تأثر بالعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، وقد أدركه بعشر سنين ولم يلتقي به، وكذلك تأثر ممن قبله ولم يعاصره بالعلامة ابن حزم رحمه الله تعالى، وتأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد قال في كتابه اللامع كتاب البدر الطالع، قال: وأقول أنه لا أعلم بعد ابن حزم مثله، أي مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما صفات الشوكاني الخلقية والخلقية فلم تذكر كتب التاريخ والتراجم عن صفاته الخلقية سوى أنه كان متوسط الطول، كبير الرأس، عريض الجبهة، بادئ الصحة، موفور العافية. وأما صفاته الخلقية فكثيرة ومشهورة، حتى ألف في مناقبه وفضائله الكثيرون من تلاميذه. والمشهور من حياته رحمه الله أنه بدأها منقبضا عن الناس، لا يتصل بأحد منهم إلا في طلب العلم ونشره، ولا سيما هؤلاء الذين يحكمون أو يتصلون بالحاكمين في زمانه، وكان يرسل الفتاوى ويصدر الأحكام دون أن يتقاضى عليها أجرا. وكانت حياته بسيطة متقشفة، يعيش كفاف الذي وفره له والده. فلما تولى القضاء وأجزل له الأجر تنعم في مأكله ومشربه وملبسه ومركبه، وأضفى على تلاميذه وشيوخه مما وسع الله عليه في ذلك. ويذكر بعض المؤرخين أن الشوكاني اختص بالكثير من الإقطاعات والصدقات، ويؤكدون أنه لم يترك في ذلك شيئا بعد أن عمل في القضاء، وكان عمله قد دام أكثر من 40 عاما، بل كان رحمه الله ينفق ذلك كله في طرق الخير والبر، ولم تكن الدنيا أكبر همه، ومتاعها الزائل لم يكن يشغله عن الهدف الأسمى الذي وضعه لنفسه، وهو نشر دين الله تعالى وإحقاق الحق. ولذلك كان يقدر أهل العلم والفضل الذين لا يتكالبون على جمع حطام الدنيا والتقرب إلى الحكام. وكان رحمه الله تعالى بارا بشيوخه وتلاميذه، وفتح أمامهم أبواب العمل في الدولة، ودافع عنهم وتشفع لهم عند الأئمة في كل أمر وقعوا فيه. هذا في خلاصة ما كان عليه رحمه الله من أخلاق وتعامل مع الناس. وهكذا كان أهل العلم من قبل ومن بعد. وأما عقيدة العلامة الشوكاني رحمه الله ومذهبه، فقد كان الشوكاني رحمه الله يبحث عن المعتقد الحق فترة من الزمان، حتى أنار الله قلبه بمذهب السلف في التوحيد والصفات، ونبذ طرق المتكلمين وذمها عن علم وتحقيق، لأنه كما كان يقول قامت على أصول ظنية لا مستند لها إلا مجرد الدعوة على العقل والفرية على الفطرة. فكل فريق من أهل الكلام قد جعل له أصولا تخالف ما عليه الآخر، وقد أقام هذه الأصول على ما رآه عنده هو صحيحا من حكم عقله الخاص المبني على نظره القاصر، فبطل عنده ما صح عند غيره، وقاسوا بهذه الأصول المتعارضة كلام الله ورسوله في الإلهيات وما يتصل بها من العقائد، فأصبح كل منهم يعتقد نقيض ما يعتقده الآخر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في بيان هذا الأمر، قال: ثم جعلوا هذه الأصول، أي الأصول الفاسدة المتناقضة في نفسها، الأصول التي عارضوا بها كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة الأصول المبنية على علم الكلام والفلسفة والمنطق، قال: ثم جعلوا هذه الأصول معيارا لصفات الرب تبارك وتعالى، فأثبتوا لله تعالى الشيء ونقيضه، ولم ينظروا إلى ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله، بل إن وجدوا ذلك موافقا لما تعقلوه جعلوه مؤيدا له ومقويا، وقالوا: قد ورد الدليل والسمع مطابقا لدليل العقل، قد ورد دليل السمع مطابقا لدليل العقل، وإن وجدوه مخالفا لما تعقلوه جعلوه واردا على خلاف الأصل ومتشابها وغير معقول المعنى ولا ظاهر الدلالة. يقول: ثم قابلهم المخالف لهم بنقيض قولهم، فافترى على عقله بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله خصمه، وجعل ذلك أصلا يرد إليه أدلة الكتاب والسنة، وجعل المتشابه عند أولئك محكما عنده، والمخالف لدليل العقل عندهم موافقا له عنده. وقال أيضا: ومن مظاهر هذا التناقض ما وقع فيه المعتزلة من مبدأ نفي الصفات بناء على مبدئهم في التنزيه، وما غلا الأشعرية من الوقوع في التجسيم بناء على ما ذهبوا إليه من التأويل والمبالغة في الإثبات. ثم توصل أخيرا رحمه الله إلى قوله: لذلك كان المسلك القويم في الإلهيات والإيمان بما جاء فيها هو مسلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين، من حمل صفات الباري على ظاهرها وفهم الآيات والأحاديث على ما يوحيه المعنى اللغوي العام، وعدم الخوض في تأويلها والإيمان بها على ذلك دون تكلف ولا تعسف ولا تشبيه ولا تعطيل، وإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من صفاته على الوجه أنه على طريقة السلف اسمه الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وهذا الإثبات إنما هو مبني على إثبات المعنى دون العلم بحقيقة هذه الصفات، فمعنى الصفات معروف معلوم على الوجه اللغوي، وأما لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهذا مراده رحمه الله تعالى. اعتنق العلامة الشوكاني هذا المعتقد وجعل عمدته في الدعوة إلى مذهب السلف هاتين الآيتين الكريمتين، الآية الأولى في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وثانيها في قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ففيهما الإثبات والنفي، إثبات صفات الباري جل شأنه ونفي مماثلة هذه الصفات للحوادث من المخلوقات. ثم تقييد هذا الظاهر به الأجمل والزجر عن الخوض في كيفية هذه الصفات. أول ما كان يقد في كتبه ومن ذلك التحف في مذاهب السلف، رسالة التحف في مذاهب السلف، ورسالة كشفات عن المشتبهات. والشوكاني رحمه الله ما اعتقد هذه العقيدة الصحيحة الصافية إلا بتحقيق وطول مطالعة وبحث، فقد كان يبحث كثيرا بين كتب أهل الكلام، كتب الجزية أشاعرة وغيرهم من أهل الضلال، يبحث من حتى إلى في عقيدتهم. قال: رأيت أني لم أقل هذا تقليدا لبعض من أرشدك إلى ترك الاشتغال بهذا الفن، يعني صار هي أهي شغل علم الكلام والدخول في مثل هذه المزالق، ولكنه رحمه الله لم يسمع أو لم يمتثل إلى هذا النهي وإلى هذه التحذيرات التي ذكرها العلماء والأئمة، فدخل في هذا المزق واشتغل فيه برهة من الزمان، ثم ماذا كان؟ قال: ولتعلم أني لم أقل هذا تقليدا لبعض من أرشدك إلى ترك الاشتغال بهذا الفن كما وقع لجماعة من محققي العلماء، بل قلت هذا بعد تضييع برهة من العمر، في الاشتغال به وإخفاء السؤال لمن يعرفه والأخذ عن المشهورين به والإجابة من مختصراته ومطولاته، حتى قلت عند الوقوف على حقيقته أبياتا منها وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر هو الوقوف ما بين الطريقين حيرة، فما علم من لم يلقي غير التحير على أنني قد خضت منه غماره وما قنعت نفسي بدون التبحر. دخل في هذا في هذه المزالق في علم الكلام والفلسفة، وضيع وقتا كثيرا من عمره، ثم رجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الإيمان بالأسماء والصفات على ظاهرها وعلى ما فيها من معاني حق، وأما حقيقتها فلا يعلمها إلا الله عز وجل. وأما عقيدة العلامة الشوكاني في التوحيد، فالشوكاني كان من كبار الدعاة إلى توحيد الله عز وجل في زمانه، وهذا ظاهر في كتبه وبخاصة في رسالته الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، وفي رسالته أيضا شرح الصدور في تحريم رفع القبور. وكان رحمه الله من محبي الشيخ مجدد التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد عاصره وأثنى عليه وقال فيه: داعي إلى التوحيد المنكر على المعتقدين في الأموات، بهذا الوصف وصفه. وقال فيه أيضا: رسائل لمحمد بن عبد الوهاب كلها في الإرشاد إلى الإخلاص، في الإرشاد إلى إخلاص التوحيد والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدون في القبور، وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة. وناصر الشوكاني دعوة الإمام المجدد، دافع عنه واعترض على العلامة الصنعاني رحمه الله لما تراجع عن الثناء على مجددته. لمني أتنه مجمد رحمه الله بين أكيد فسيمان الشوكان، ولكن العلامة الصنعاني في آخر أمره قد ذم العلامة، قد ذم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في قصيدة. والبعض يشكك، وبعض أهل العلم يشكك في إثبات هذه القصيدة وهذه الأبيات. وعلى كل حال، العلامة الشوكاني وقف مع الإمام المجدد واعترض على قصيدة العلامة الصنعاني، وإنما تراجع الصنعاني عن موقفه الأول الطيب وعلاقته الوثيقة مع الإمام المجدد، إنما كان سبب ذلك ما كان ينقله خصوم دعوة الشيخ مجدد التوحيد رحمه الله، ينقلون عنه ويفترون عليه الأباطيل التي شوهت دعوته، كدعوى إفراطه في سفك الدماء ونهب الأموال، ودعوى تكفير من وقع في بعض الكبائر وقتال من لا يقاتل معه. بمثل هذه الأباطيل نشر هؤلاء الخصوم أعداء التوحيد أشياء غريبة عن مجدد التوحيد، يحاولون بذل الناس عن قبله وعقيدة التوحيد. وعلى كل حال، فقد صدق حمد ذلك وساعده على ذلك بعض الدعاة من أتباع الشيخ المجدد، ممن كان يسيء إلى الشيخ المجدد رحمه الله ويسيء إلى دعوته بجهلهم وشدتهم واعتدائهم على حقوق الناس في بلاد الحجاز وفي اليمن وفي غيرهما. فغلب على ظن الصنعاني صدق ما ينقل عن الشيخ المجدد، كما صدق ذلك بعض أهل العلم في تلك الفترة التي لم تنشر فيها كتب ورسائل الشيخ المجدد رحمه الله، كما كان مستند نقل الناس عن أحواله. فتراجع الصنعاني عن مدحه والشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع، ورحم الله الجميع. جد التوحيد رحمه الله رثاه الشوكاني في قصيدة طويلة ذكر فيها الألم الذي حل به عند سماعه لموت الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحال الزمان بفقده، ثم بدأ يثني عليه دعوته وجهاده وأخلاقه، وكيف أنار الله تعالى به البلاد بدعوة التوحيد ونصرة الحق وقمع الباطل وأهله. ولكن مما يؤخذ على العلامة الشوكاني رحمه الله في مسائل الاعتقاد خاصة، أنه كان ممن أجاز التوسل بالأنبياء والصالحين. من غير أن يعتقد المتوسل أن أحدا ينفع ويضر، أو يقبض ويبسط، أو يعطي ويمنع، إلا الله. وإنما عد ذلك العلامة الشوكاني من التوسل المشروع لحديث الأعمى الذي استدل جوابه إلى أثر الصحابة في عهد عمر بالعباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، الذي استدل به على جواز الصالحين. وقد ذكر ذلك العلامة الشوكاني تحفة الذاكرين، وأثبت ما يعتقده توسل. ومسألة التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن قلة العلم تدل أعمى، وهذا الاستدلال باطل. هذا التوسل غير مشروع، بل هو من البدع. وأما إن اعتقد به ينفع الله فهذا يدخل في شبر هذا. هنا في رد هذا الإسلام هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التوسل وأحكامه، قال: وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات، أي بعد أن ذكر التوسل المشروع وأنواع التوسل المشروع، قال: وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف، والذي نعتقده وندين الله تعالى أنه غير جائز ولا مشروع، لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة، وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة، مع أنه قد قال ببعضه بعض الأئمة. فذكر الشيخ الألباني بعض الأقوال ثم ردها رحمه الله تعالى، وقد فصل في ذلك تفصيلا في سنه، فمن أراد التفصيل إلى الكتاب. وأما مذهب الشوكاني في الفقه، فقد تفقه الشوكاني في أول حياته على مذهب زيد بن علي بن الحسين، وبرع فيه وفاق أهل زمانه، حتى خلع ربقة التقليد دون 30 من عمره، أي قبل أن يصل إلى 30 من عمره ترك قليد وترك مذهب الزيدية، ولم يزل في مطالعته وبحوثه وتحقيقاته حتى بلغ هذا. أثناء ذلك يحارب قليد كتابه رابق على حق الأزهار، كتاب الذي نقض فيه كتاب هو عمدة المذهب الزيدي في عصره. فكتب الشوكاني السيل الجرار نسفا لمذهب الزيدية المقرر في كتاب حدائق الأزهار، فصحح الشوكاني ما أداه إليه اجتهاده بالأدلة في جميع المسائل، وزيف ما لم يقم عليه الدليل. ولأجل ذلك ثار عليه أهل مذهبه من الزيدية المتعصبين لمذهبهم في الأصول والفروع، فكان يقارعهم رحمه الله بالدليل من الكتاب والسنة، وكلما زادوا ثورة عليه زاد تمسكه بمسلكه الجديد وثقته بأنه الحق وليس عليه مزيد. وألف رسالة سماها رحمه الله القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، صرح فيها بذم التقليد وتحريمه، وكان يقول: إن التقليد جهل وليس بعلم، تقليد جهل وليس بعلم. فمن كان يقلد عالما من العلماء قديما أو حديثا فهو على الحقيقة جاهل وليس بعالم. قال: إن التقليد جهل وليس بعلم. فزاد هذا في تعصبهم عليه، لأنهم كانوا يظنون يعني أنهم فهموا ذلك منه رحمه الله، أنه يجهلهم بهذا الأمر، حتى رموه بأنه يريد هدم مذهب آل البيت، مذهب زيد الذي يعود إلى مذهب آل البيت كما يزعمون. فقامت بسبب هذا الأمر فتنة في صنعاء بين خصومه وأنصاره، فرد عليهم رحمه الله بأنه يقف موقفا واحدا من جميع المذاهب، ولا يخص مذهب الزيدية بتحريم التقليد فيه. وألف في مناقب وفضائل أهل البيت والصحب الكرام رسالة بعنوان: در السحابة في مناقب القرابة والصحابة. وألف رسالة بعنوان: إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي، فلم يدع لمتعصب مقالا في الطعن به رحمه الله. أثبتنا على أهل البيت من جهة أخرى. وهكذا اختار العلامة الشوكاني لنفسه مذهبا لا يتقيد فيه برأي معين من آراء العلماء السابقين، بل على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده. وهذا ما يلاحظه القارئ لكتابه نيل الأوطار، حيث ينقل رحمه الله آراء ومذاهب علماء الأمصار وآراء الصحابة والتابعين وحجة كل واحد منهم، ثم يختم ذلك ببيان مذهبه مع دليل ترجيحه بجواب محكم وأسلوب مقنع. فهذا كله يدل على أنه رحمه الله كان لا يرى التقليد ويحارب التقليد في كل المذاهب، وكان رحمه الله تعالى يرى أن الاجتهاد قد يسره الله تعالى للمتأخرين، وأنه أصبح ميسورا أكثر مما كان في الصدر الأول. فقال رحمه الله تعالى: فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسره الله تعالى للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين، لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دونت وصارت من الكثرة إلى حد لا يمكن حصره، وكذلك السنة المطهرة، وتكلم الأئمة في التفسير والتجريح والتصحيح والترجيح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد. وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحلوا للحديث الواحد ومن قطر قطر أي اجتهاد على المتقدمين، ولا يخالف في هذا من له فرحل أمر. وهذا يدل على شدة تمسكه بنصوص الكتاب والسنة، ويدعو على نبذ التقليد والبدع والدعوة إلى استفراغ الوسع في البحث واتباع سلف الأمة في الفهم والاستدلال والترجيح. ويقصد تمسك بنصوص الكتاب والسنة ورد ما يخالفه أو فلا الناظر يراه قريبا من المذهب الظاهري. وبخاصة أن الشوكاني كان معجبا بإمام ذلك الدهر عنه، ودافع عنهما في مواضع، وتأثر بطريقتهما في الاستدلال، مع هذا لم يرتضي طريقتهم في الجمود على استقبال المقت من النقي الذي نص الشارع على بانه أو عطعين سيوه. قد ذكر رحمه الله تعالى ذلك في بعض كتبه، وبين ما عليه الظاهرية مدي وفي التعامل مع ظاهر النصوص. وقد قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فمذهب الظاهر هو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات، وطرح تعويل على يرجعه إلى بيهدالة. وأنت إذا أمعظم لا تابع المجتهدين المشتغلين بالأدلة وجدتها من مذهب الظاهر بعينه، بل إذا رزقت الإنصاف وعرفت العلوم والاجتهاد كما ينبغي، ونظرت في علوم الكتاب والسنة حق النظر، كنت ظاهريا، يقول أي عاملا بظاهر الشرع منسوبا إليه لا إلى داود الظاهري، فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة، وهذه النسبة هي مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام وإلى خاتم الرسل، الرسل عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم قال: وإلى مذهب الظاهر بالمعنى الذي أوضحناه أشار ابن حزم بقوله: وما أنا إلا ظاهري وإنني على كابد حتى يقوم الدليل. ونقل في نيل أوطار رحمه الله انكر الحافظ النووي رحمه الله ما كان عليه الظاهرية من مخالفة الإجماع. وكان النووي كغيره لا يعتبرون قول الظاهرية مناقضا للإجماع، فمن ذلك ما قاله النووي رحمه الله في مسألة وجوب السواك، قال: وقد أنكر أصحاب المتأخرون على الشيخ حمد وغيره قال وجوب وذهبهن كالجماعة، ثم قال: ولو صح إيجابه عند أنظر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون الأكثر. قال: وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه، إلى آخر كلامه. فعلق عليه الشوكاني بقوله: وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه، وأخذ جماعة من الأئمة الكبار بمذهبه من التعصبات التي لا سند لها إلا مجرد الهوى والعصبية، وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب. يقول: وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين، إلى آخر كلامه. فكان يدافع عن قوله رية ويعتبر بقول لا يربه. ثم قال في إرشاد الفحول: قد جمدوا مسائل كان يغلب ترك الجمود عليها وفي مذاهب غيرهم من العمل ما إلى عتبة ودفاع الشوكاني وتأثره بمذهب أهل الظاهر لا يعني تقليده لهم. ولهذا فقد أنكر عليهم نفيهم للمجاز في القرآن. الشوكاني في إرشاد الفحول قال: قد روي عن الظاهرية نفيه، أي نفي المجاز في الكتاب العزيز في القرآن. يقول: وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف وينكره الفهم ويجحده العقل. العلامة الشوكاني ليس مقلدا لمذهب الظاهرية، إنما رد من مذهب الظاهرية ما هو ورده جمود، وفي خصوص المجاز أخفيها. الشوكاني رحمه الله هو نفسه أخطأ، وقول ونفي المجاز من الكتاب والسنة هو الحق. وقد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في عدة مواضع من كتبهم. وأما حجية القياس فقد نحى العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى منحا آخر يقرب فيه بين مذهب النفاة والمثبتين، يعني الظاهرية لا يتقبلون القياس، يرفضون القياس، وباقي المذاهب يقبلون القياس مطلقا، بل ومنهم من يتوسع في قبول القياس. فأراد الشوكاني رحمه الله تعالى أن يسلك طريقا بين الطريقين، أن يسلك طريقا بين الطريقين، فقال في كتابه إرشاد الفحول بعد أن ذكر أدلة القائلين بحجية القياس، قال: وإذا عرفت ما حررناه وتقرر أن القياس المأخوذ به هو ما وقع النص على علته وما قطع فيه بنفي الفارق، أنا من باب فحوى الخطاب، من الخطاب على اصطلاح من يسمي ذلك قياسا، وقد قدمنا أنه من مفهوم الموافقة. يقول ثم أن نفاة القياس لم يقولوا بذلك منصوصا على علته أو مقطوعا، بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا عليه بدليل الأصل مشمولا به مندرجا تحته. ثم قال: وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما أبقى بعدوه، لأن الخلاف في هذا صار منها متفق على الأخذ به والعمل عليه، واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلا ولا شرعا ولا. قلت: يظهر أن بين داوود الظاهري وبين ابن حزم في حجية القياس خلاف معنوي لا لفظي، وهناك بيضة على أن ابن حزم يقول بنفي القياس جملة وتفصيلا، وأما داود الظاهري فلا ينفي القياس المنصوص عليه في الشرع، يعني إذا نص الشارع على علته فداود الظاهري يقبل هذا القياس، وأما ابن حزم فيرفض القياس جملة وتفصيلا. الشيخ الله تعالى أضاف إلى قبول القياس المنصوص القياس في القياس المبني على الاستنباط والاجتهاد، وليس هذا بصواب، لأن القياس منه ما هو منصوص إلا وما هو منه يستنبط إلا، فليس بأن القياس يقبل إلا إذا كان منصوص. كم أن يبنى هذا الاستنباط على القرائن العلمية وعلى الأصول الصحيحة والقواعد الصحيحة. فهذا مذهبه رحمه الله تعالى في مسألة القياس. وأخيرا نختم بهذا الكلام في بيان طريقته أو في بيان مذهبه في الإجماع حتى لا نطيل عليكم اليوم. فالشوكاني رحمه الله تعالى لا يرى القول بالإجماع، وقد ذكر ذلك في كتابه إرشاد الفحول، وذكر الاستدلالات التي قال بها أهل العلم على إثبات حجية الإجماع، وذكر هناك بعض الشبهات استدل بها أو بعض الاستدلالات المغلوطة استدل بها على نفي هذا الإجماع، وقال: والحاصل أنك إذا تدبرت ما ذكرناه في هذه المقامات وعرفت ذلك حق معرفتك والذي شكاك ولا شبه، جميع ما ذكره القائلون بحجية الإجماع وإمكانه وإمكان العلم به من ذلك أو ما يلزم من ذلك أن يكون أجمع عليه حقا ولا يلزم وجوبه. هذا كلام خطأ، وهذا كلام خطأ، لا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه، بل يلزم يقول كما مجتهد مصيب، ولا يجب على مجتهد آخر اتباع ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه. وهذه القاعدة أيضا خطأ، وهذه من قواعد المعتزلة، أن كل مجتهد مصيب، بل نقول أن كل مجتهد مأجور، إما أجر واحد وإما أجران. أما أن نقول كل مجتهد مصيب فهذا خلاف ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فله أجران وإذا فله أجر واحد. والخلاصة أن الشوكاني لا يرى الإجماع حجة، والصحيح أن الإجماع حجة، وكان يقول ردوا إلى الله والرسول حجة، فجروع عند التنازع إلى الله والرسول. طيب وعند أنجع بما التفسير أهل العلم وبغيره من الأدلة استدلوا على صحة أو على الإجماع. ما أمر الله عز وجل لما الله عزتهم فيه فردوه إلى الله والرسول، فأمر بالرجوع إلى التنازع، فلعنا لو اتفق حاجة وإنما اتفاق بذاته. هذا ما لا يمكن أن تجتمع على ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن تحقق الإجماع نعم أصبح هو في كثير من المسائل، الكثير من يكتبون بعض المتقدمين دعاوى يثبتون فيها الإجماع، ولو حققت فيها حررت فيها أنها دعوة لا تثبت وليس لا. في بعض جمع من أهل العلم أنكروا إجماعات أطلقها أو ذكرها بعض العلماء وبعض الحفاظ. الإجماعات المدعاة حقيقة هذا الإجماعات هو عدم العلم مختلف الذي يكتب أو المحقق أو أن يشرح إذ على دار استطاعته لم يجد مخالف على المسمع، ولا يعد إجماعا عند العلماء النص بذلك، ولا ترد به النصوص. ولهذا يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله الإمام أحمد يقول في إعلام الموقعين: ولم يكن يبدم عليه عملا ولا يبدم بعلم أن يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسوغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع. ولفظه يقول ابن القيم ولفظه أي لفظ الإمام الشافعي رحمه الله كلامه يقول: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله: سمعت أبي يقول: من يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه، أي لم يصل إليه لم يبلغه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. ثم قال: هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك. يقول أنت هذا لفظه، أي هذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله. ثم يقول ابن القيم: ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. فالعلامة ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا بيّن المقصود من كلام الإمام أحمد ومن قبله الإمام الشافعي، وأنهم ما أرادوا نفي الإجماع أو أنه ليس له حجة أو لا يعد حجة في الخلاف، وإنما استبعدوا حصول بعض الإجماعات التي أطلقت من بعض الناس، سواء كان من أهل البدع أو سواء كان من بعض أهل العلم، أطلقوا بعض الإجماعات وإذا في حقيقتها لا تثبت وليس لها صحة. فهذا هو قول الله تعالى، وإن شاء الله تعالى نكمل يعني ترجمة هذا القطع في معرفة لمذهبه وطريقته في الفقه. فلا بد لطالب العلم أن يتأمل وأن يحقق ويراجع في ترجمة هذا العلام، يفهم كلامه وكلام قاله وفي الترجيح بين المسائل، وإذا توقف في أشياء أو إذا اعترض عليه في أشياء فيعرف أن هذا السبب، أن السبب في ذلك هو ما عند العلامة في مسألة القياس وفي مسائل أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك لنا في علمه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. بارك الله فيكم شيخنا. جزاكم الله تعالى خيرا يا حبيب. الله يحفظك يا شيخ، بارك الله. يا شيخ، يعني أنا عندي سؤال. رمي الإمام الشوكاني بالتشيع، بارك الله تعالى، فما هي حجة القائلين وما هي البراءة؟ وما أدري إن كنت تريد أن تأتي على هذا في درس القائلين. نعم أيها الأحبة، من كان عنده سؤال فليتفضل، إما عن طريق إرسال السؤال إلى بعض الأخوة المشرفين، وأظن أن أخانا أبا حذيفة موجود. لا يا شيخ غير موجود. ما طال هذا شيخ، تسمعني؟ السلام عليكم. سمعوني؟